لكن من الوصفات المجربة أيضا نأخذ وعاء نضع فيه الماء الساخن ويكون طالع منه البخار، لكن قبل الماء هو على النار بالوعاء أو بالطنجرة اللي تطبخ فيها، بنضع كمية من الماء قدر لتر من الماء، بنضع من القرنفل قدر ملعقة صغيرة من عود القرنفل اللي هو المسمار ومن أسمائه العويدي، وبنضع عليه بايكربونات الصوديوم اللي بنسميها الكربونة قدر ملعقة، وملعقة صغيرة من الملح، وإذا حبينا نضع فيها قطعتين من الليمون. لما يصير يطلع البخار بإمكاننا نضعها على طاولة ويكون المكان أمين، نضع منشفة على الرأس، نستنشق من الأنف ونستنشق من الفم. يا سلام، هذه بتقضي على الفيروسات والرشح والإنفلونزا واحتقان الأنف وللمفلوز. ما بدي أحكي واحدة بواحدة، هاي مجربات أجدادنا. الوعاء نضع فيه لتر من الماء اللي بنطبخ فيه، بإمكاننا نضع نصف ليمونة إذا حبينا أو قشور الليمون، نضع ملعقة من كبش القرنفل أو القرنفل بتسموه أو العويدي أو المسمار من أسمائه القرنفل. القرنفل فوائد لا تصدق. ملعقة بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونة، وأيضا ملعقة صغيرة من الملح. لما تصير تطلع البخار نضع منشفة نغطي الرأس ونغطي حتى الوعاء كلهم، رأسنا جوا، بنفتح عيوننا عتمة ما في شيء إلا البخار بيطلع، بنسكر عيوننا بنستنشق وبناخذ نفس من الفم ومن الأنف. يا سلام، لا ننسى إنه كبشين من القرنفل تحت الأضراس شمال ويمين، نعلكها مثل العلك ونبصقها عبين ما تحس إنه صار في خدران بلسانك. يا سلام يا سلام، حتى ماءها بدك تبلعه ابلعه، ما في أي مشكلة. شوف إنه بتستعيد حاسة الشم والتذوق، وأيضا بتطهر الفم وبتخلصه من الميكروبات والالتهابات والفطريات والبكتيريا الموجودة في الفم وبالحلق، وأيضا مفيدة للجهاز التنفسي، الجهاز العلوي. يا سلام، استنشاق البخار، ما بالكم إذا عملنا تبخيرة من أوراق النعناع في البيت وإنت جالس، شيء خرافي. أيضا ورق الكينة بخار، شيء يا سلام، شجر الكينة مشهور بالوطن العربي، بكافح الفيروسات، فوائده جدا عظيمة جدا عظيمة. والله أبدا، اعمل هذه التبخيرة، ورق الكينة لقط من الشوارع من الشجر موجود، إذا ما بدك تشتري من العطار، واللي ما يعرف الكينة يروح على محركات البحث يعرف الشجرة وبقول لك بعرفها هذه الشجرة، فوائد بتجنن بتجنن، حتى غرغرة في منقوعه. لا تتركه أبدا، بتحمي نفسك من الإنفلونزا ومن الالتهابات، احتقان الجيوب، احتقان الأنف، السيلان، الجفاف اللي بأسفل الحلق، بتحس نفسك بدك تفلوز، فبالتالي بتحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بالفلفل الأحمر، مضغ وبصق. انتوا بتعرفوا الفلفل مجرد ما وضعته بالفم حتى اللعاب بيتحرك وبيخلصنا من مشاكل التهابات الأنف والجيوب الأنفية ونزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، وبيساعدنا في علاج فقدان حاسة الشم والتذوق. فلفل يكون حار، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، والله بحفز الفلفل على إنتاج اللعاب وبحسن الذوق، ما بالكم. أيضا الليمون، كثيرين بقول لك الليمون، والله إني جربت أشرب، اشرب يا أخي ليمون، لكن اقطع الليمونة وعضها امضغها، امضغ الليمونة. انت مجرد ما تشوف الليمون الخضراء والاحمر اللعاب بتحرك لوحده، مجرد انك هلا شوف صوره ليمونه وانا بعصر فيها هيك وعليها شويه ملح واعصر في ذم حسن خليفه، شوفوا اللعاب بتحرك عندكم. هذه من الوصفات يا اخوان المجربه، ما بالكم لو عصرنا الليمون وأضفنا عليه القليل من الماء وتغرغرنا فيه أيضا، غير مضغ الليمون بقشره. ما بالكم إذا سخنا الليمون مع الماء، كوب من الماء نعصر فيها القليل من ماء ساخن، نعصر عليها الليمونة ونشرب، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كثيرين من أجدادنا كانوا يستخدموا خل التفاح. خل التفاح بيحتوي على طعم حامض، لكن هو محفز للبراعم التذوق، براعم التذوق، وبساعد على قتل البكتيريا يا إخوان. خل التفاح وبساعد على استعادة حاسة الشم والتذوق، وأيضا مفيد جدا لحل مشاكل أو علاج التهاب الجيوب الأنفية. يا ريت لو خلطنا ملعقة من الخل على ملعقة من العسل الطبيعي وضعناها بالفم ونتركها بالفم شوي بعدين نبلعها، رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بالزيوت، زيوت الطبيعية، إنه نتناولها أو نمضغ زيت جوز الهند، جدا مفيد. زيت جوز الهند الأصلي موجود بعلب بكل محلات العطار الأصلي، وهلأ بالشتاء بنجده جامد مثل الزبدة. نحاول نتمضمض فيه مضمضة غرغرة. ما بالكم باللي بتغرغر بزيت الزيتون اللي فيه شفاء. زيت الزيتون غرغرة شيء خرافي، خرافي لهذه المشاكل. أيضا أنا بحرص دائما أني أعطيكم شيء والله في شفاء بعون الله سبحانه وتعالى. يا إخوان الله سبحانه وتعالى خلق شجرة مباركة ومباركة مباركة بثمرتها وزيتها، كلها مباركة. ورق شجر الزيتون نغلي ونتغرغر فيه، والله حتى لو في فطريات وحبوب والتهابات على اللسان وداخل بطانة الفم، والله يومين إلا تكون رايحة. وأكتبوا مثل ما بدكم عن هذه الخصائص، حتى الآن بصنعوا منه كبسولات في أوروبا وأمريكا، للضغط وللسكري، ومطهر وللأمراض الجنسية أيضا، للثواليل الجنسية. يعني أعطيكم إياها بصراحة، ورق الزيتون ما بالكم في تطهير الفم ونتخلص من المشاكل. فبالتالي غرغرة بزيت الزيتون شيء خرافي، الغرغرة بزيت جوز الهند الأصلي مضمضة ونبسقه شيء ما شاء الله. يا أخوان شيء جربوه هلا بالبيت، كل بيت فيه توابل أو تابل القرفة، عيدان القرفة، خد عود وامضغه، امضغه وابصق على الجنب مثلا الشمال، بعدين هات عود تاني قطعة صغيرة امضغها على الجنب اليمين وابصق، بتساعد القرفة في علاج فقدان رائحة التذوق، وبتستعيد الشم بعون الله سبحانه وتعالى، وإلها نكهة قوية حارة بتحسسنا انه احنا بلشنا نتذوق بعون الله سبحانه وتعالى. يا سلام. اهم شيء هلا كيف بدنا نعيد حاسة الشم بسرعة، ندور او نبحث عن الأطعمة او الاكل اللي بناكله يكون غني بالزنك، فيتامين الزنك اللي ما بيتناول الحبوب، في منها مكملات موجودة، وهذه احدى العوامل اظن اللي بتخلينا انه احنا نفقد حاسة الشم والتذوق. كلياتنا عنا نقص في غذانا، غذانا مش صحيح، ومناعتنا لا تحكي لي انا مناعتي 100%، ما حدا اكله صحي 100% ابدا، لا فيها البيض البلدي ولا في الحليب اللي من الاغنام البلدي ولا هالاكل اللي الله يعلم شو. هذه حياتنا يا اخوان، غير عن ناس زمان اللي كانت تتعمر باعمارها، لا كانوا يفتحوا لهم صدر، ما كانش دكتور قلب ولا دكتور جيوب ولا ابدا، ولا كان نظارات، وكانت الناس تشوف عن بعد، وكانوا يحفظوا القرآن ما ينسوا مثلنا، مش حافظين شيء. لكن ندور على الطعام او الاكل الغني بالزنك، هذا مهم، انه نتناول المكسرات والحبوب ومنتجات الالبان، واللي بحب يتناول فيتامين الزنك موجود يا اخوان. ايضا ما ننسى دور ورق الكاري، انا بدي اعطيكم اكثر من وصفة. ورق الكاري نتركه في كوب، اتركوه يتنقع شوية ونشرب القليل ربع ساعة ونشربه مرتين باذن الله سبحانه وتعالى. وعليكم بالنعناع، عليكم بتنظيف الاسنان، الغرغرة بماء ساخن او بخل التفاح، اتغرغر بالخل مرة مرتين وابصق، لا تطول عشان الأسنان، وحاول إنك تخفف التدخين. إحنا ما نحكي إنه ما يعني وقف التدخين، ما إلي إن أحكي أنا وقف التدخين، لأنه المدخن إذا بده يترك الدخان النية عنده موجودة ولا لحاله بتركه بدون إرشاد. هو بيعرف إنه بضر صحته وبضر بدنه وحالته بالويل بتكون، هو نفسه إنه يتركه، بقول لك أنا ما بقدر. لكن التهوية مهمة، ونحافظ على صحتنا، نتناول الطعام الصحيح، الخضروات المسلوقة. معلش أنت يومين ثلاثة أربعة ما استطعمت بشيء، بعينك الله راح ترجع حاسة الشم بإذن الله سبحانه وتعالى والتذوق، لكن التزم بالتبخيرة، التزم في أكلك، امسك السواك اللي هو الأراك، نظف أسنانك فيه لأنه بيقاوم الفطريات والالتهابات، مش بنظف الأسنان عشان يصيروا بي. بالعكس هو مش لتنظيف الأسنان، بالعكس ليخلصنا من البكتيريا والالتهابات، وبشد اللثة وبيمنع النزف والغرغرة. حتى بالسواك لو كسرناه وضعناه بالغلاية وخليناه يغلي مرة مرتين وتغرغرنا في منقوعه، هذه شجرة الآراك إلها فوائد داخلية وإلها فوائد حتى للفم والأسنان، ومطهرة ولرائحة الفم وغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تعود لكم رائحة الشم والتذوق. اللي عندهم هذه المشكلة بعتبره أبوي وبعتبره أخوي وبعتبرها أختي اللي راحت عندها هذه المشكلة، لكن أنا اليوم فقدان حاسة الشم والتذوق حبيت أني أطل عليكم وأعطيكم الوصفات البيتوتية. ما جبت لكم شيء بعيد، قرنفل اللي هو موجود، الزنجبيل موجود، الليمون موجود، الفلفل الأحمر موجود، الكربونة موجودة، كل شيء موجود، المية موجودة عندكم، السواك موجود عندكم. فبالتالي إن شاء الله أنه بتستعيدوا هذه الخاصية اللي هي إحنا بحاجتها، خاصية الشم والتذوق. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم الشر ويحميكم يا رب، ويبعد عنكم العلل والأمراض والعدوى. هذا جنة الأعشاب، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.